اليوم حنبدأ في أول واحدة اللي هي السوبرفيشال ميكوزس. طبعا ميكوزس عارفين ميكوزس اللي هو الفانجل انفكشن ميكوتيك انفكشن. الكلينيكال كلاسيفيكيشن نرجع مرة تانية نقول ايش هو ايش الكلاس اللي كانت عندنا سوبرفيشال كوتونيوس كيوتينيوس سبكوتينيوس سيستميك سيستميك وابرتينيس. طيب قلنا نحن برضو في بعض الكتب يخلوا السوبرفيشال والكيوتينيوس وان كلاس. ليش؟ لأن كلها سوبرفيشال الابيديان فيرست لاير سكن. طيب اللي هي الهيرو. طيب نحن قسمناها قسمين ليش؟ لأنه في عندنا جروب اوف فنجاي اونلي اتاك اللي هو الموست سوبرفيشال لاير وكلها اتاك السوبرفيشال لاير، لكن الثانيه اللي فيها كيراتينايز ديبند على اكزيستنس اوف كيراتين في ذيس لايرز. خلاص اتاكينج الكيراتين لايرز. اذا واحده سوبرفيشال الثانيه كيوتينيز. فنحن هنتكلم اليوم اذا قدرنا نتكلم على الاثنين اذا ما قدرنا نتكلم على واحد. طيب طريقه المحاضرات هتكون عباره عن اللي هو سيستميك واي. سيستميك واي احنا بنتكلم على الديزيز اللي هو الكلينيكال ستاتس او الكلينيكال سيتويشن للبيشنت، وبعد كده وي كوليكت الجروب اوف فانجاي اللي هي اندر ذيس كلاس. طيب ما حناخد كل الاكزامبلز، حناخد الاشياء اللي هي المور كومن اللي ممكن نشوفها في اور هوسبيتال، يعني في مجتمعنا نحن بالذات الانفايرمنت حقتنا. طيب السوبرفيشال ميكروسس غالبا احنا بنقسمها الى اربع اقسام. السوبرفيشال ميكروسس از جنرال سوبرفيشال ميكروسس بنقسمها الى سوبرفيشال ميكروسس اللي هو اللي هي ديفينيتلي اللي هي اتاكينج الموست سوبرفيشال لايرز ذات بارت سكين هير نيل اي بارت اوف ذا بودي. وبنقسمها برضو الى حاجه اسمها ديرماتوفيتوسس او نسميها كيوتينيس ديرماتوفيتوسس برضو اتاكينج السوبرفيشال لاير لكنها تبنت على كيراتين لايرز اوف ذا سكين هير اند نيل. وفيها سبيسيفيك جروب اوف فانجاي، يعني فيها مجرد فيها 3 جروب اوف فانجاي اونلي ريستريكتد للديرماتوفايت. وفي عندنا ثالثه حاجه اسمها نن ديرماتو فانجاي او يسموها كوتينيس ديزيز كوز باي نان ديرماتوفايتس او نان ديرماتوفايتس فانجاي، يعني ميميك اللي هو الكيس اوف ديرماتوفايتس ميميك شكلها زي ديرماتوفايتس او بتسوي نفس الاشياء نفس الانفكشن ديرماتوفايتس لكنها نان ديرماتوفايتس. طيب وفي عندنا جروب رابع اللي هي كوتينيس كانديزيز. خلاص فنحن هناخد اربعه تقريبا، هناخد ثلاثه ما هناخد الرابعه لان اتس نوت كومن اللي هي نان ديرماتوفايتس، لكن لازم تعرف انه في شيء اسمه نان ديرماتوفايتس. هناخد السوبرفيشال، هناخد الديرماتوفايتس، هناخد الكانديديز. السوبرفيشال هناخدها اليوم اذا قدرنا ناخد الديرماتوفايتس خلاص، والكانديديز هناخدها مع حاجه ثانيه. الكانديديز هي لما نجي نعرفها هنعرفها تعريفين، هنعرفها انها اذا برايمري انفكشنز لما تكون كيوتينيوس انفكشن، ونقول سكندري انفكشن لما تكون اوبورتينيستك مايكوسس. فنحن هناخدها مع الاوبورتينيستك مايكوسس. طيب اذا هاي الاربعه سوبرفيشال مايكوسس وكوتينيوس ديرماتوفايتوسس وكوتينيوس كانديديسيس ونن ديرماتوفايتوسس. خلاص طيب في حاجه ثانيه للسوبرفيشال ميكوزس يسموها بعض الاحيان او كلاسيفايد از سكن فانجل انفكشن لانها يوجوالي ريليتد تو ذا سكن لايرز. خلاص عشان كده لما كنا نعرفها نقول انفكشن كوز باي فانجس اون سكن هاز نيومرس سيمبتومز انكلوزنج ريدنس داركنس اوف انفكتد اريا، يعني كوزنج ذيس ابيرز. غالبا ذيس فانجاي لما اتاكينج البادي او اتاكينج السكن reproduce these things. يعني ما يكون حاجة اسمها redness different colors of the skin، يعني بتغير changing the colors. فعشان كده هي المين appearance of this infection اللي هو على الاسكين، يعني different color of the skin. redness أو brownish أو مثلا different color of that skin. طيب الفنجس on skin causes virus infection. يا إما هذه اسمها feed على الكيراتين اللي قلنا عليه dermatophytosis أو إنها زي ما قلنا infect اللي هو ال exposed area اللي هو ال most superficial skin infection أو تكون opportunist. نرجع مرة ثانية للسلايد اللي حطيناه قلنا في opportunistic mycosis في عندنا a lot of species. يعني ممكن كل الفنجاي اللي بوزي اللي هي pathogenic fungi swap to produce opportunistic pathogenic. يعني normally we found some fungi other skin infection لكن suddenly ممكن نلاقيها في البريك في حالة ايه؟ في حالة اللي هو opportunistic pathogenic. عشان كده احنا لما نيجي نقسمها احنا نتكلم على الفنجاي نقول انه ممكن بعضها تكون mostly اللي هو affected the superficial layer وبعضها affected على الكيراتين layers وبعضها تكون هذا an opportunistic pathogen في حالات اللي يكون compromised special. فإذا هاي three situation of اللي هو superficial infection mainly superficial لكنه suddenly can cause opportunistic mycosis. يعني نحن ممكن فجأة نلاقيها بأي مكان من غير الأماكن اللي احنا expected من this to the fungal or skin fungal infection. طيب لما نيجي نتكلم على اللي هو السوبرفيشال برضو او كوتينس مايكوسيس كان ديفاين از سوبرفيشال مايكوسيس يوجوالي كونفايند تو ذا اوتر لايف اوف ذا سكين هير اند نيل. هذا اللي هو المين ديفينيشن اوف ذيس سوبرفيشال مايكوسيس. طيب لما نيجي نتكلم عليها برضو هنتكلم على الاكزامبلز. يعني هناخد دي الاكزامبلز اللي هي بيت ترياسيس فيرسيكلا برضو نحن نتفق مره ثانيه كل مره هنتفق نفس الاتفاق ان احنا بنتكلم على انفكشن ما بنتكلم على فنجاي. خلاص نتكلم على انفكشن بعد كده بنجيب الفنجاي اللي هي كان كول ديز انفكشن. فاذا عندنا الانفكشن اللي هنتكلم في السوبرفيشال ميكوز اليوم هنتكلم على حاجه اسمها بيت ترياسيس فيرسيكلا. خلاص نتكلم على حاجه اسمها بلاك بيدر كلام على حاجة اسمها white bitter. هذه المين three infections اللي هنتكلم عنها. other examples هنتكلم على تينا نيجرا كيراتينيكوسيس. انتم مسؤولين عن الثلاثة الأولى واضح؟ خلاص؟ هنتكلم على الثلاثة هذه شوية in detail. الاثنين الباقي مجرد examples just to اللي هو to compare between these three والاثنين الباقي. طيب؟ المرات الجاية زي ما قلنا هنتكلم على حاجة تانية. هنتكلم عن الدرماتوفيتوسيس وهنتكلم على الكانديديسيس وهنتكلم على شوية عن من الدرماتوفيتيك أو الدرماتوفيتوسيس مور. خلاص؟ الدرماتوفيتوسيس هنتكلم عليها إذا قدرنا اليوم أو المحاضرة الجاية اللي هو الكوتينيوس الدرماتوفيتوسيس هنسميها الوحدة الكوتينيوس ميكوسيس. وقلنا الكانديديسيس هنتكلم از برايمري انها كوتينيوس مايكوسيس لكن هناخدها في محاضرة الاوبورتونيستك واضح؟ ولما نيجي نتكلم فيها في الاوبورتونيست هنقول لكم انه هذه برايمري انفكشن از كوتينيوس وهي سكندري انفكشن از اوبورتونيست. يعني هي مينلي بتشوفها في الاوبورتونيستك بيشن. طيب ال classification of these diseases can classified على أي أساس؟ دائما يقسموه على ثلاثة حاجات على ال level of invasion. يعني إيش ال level of invasion of these fungi؟ عشان كده قلنا إنه في most superficial infection of layer في حاجة depends على الكيراتين layers واللي هو على حاجة تانية الـ host inflammatory response. إيش يعني host inflammatory response؟ لما تكلمنا عن الاميونيتي في المحاضرة الأولى قلنا إنه في عندنا حاجة اسمها host resistant. كيف how this body resist this fungi by producing some inflammation. الانفلاميشن restricted غالبا في الفنجل أو في الفنجل infection على producing different group of lesions أو حاجة اسمها اللي هي nodules. او راشز هذه كلها. عشان كده لو اتكلم لو تتذكروا مره ثانيه قبل شويه لما قلنا السكن لما اتاكت باي فانجاي تشينج اللي هو الكالر اوف ذا سكن ديفرنت كالرز. اذا هي اكوردنج ذيس ديفيشن اكوردنج على الليفل اوف انجيجنج على الهوست انفلاماتوري ريسبونس على الباثوجين اتسلف نفس الفانجاي اللي هو اتاك من ذيس فانجاي. طيب هذا السكين اناتومي اللي احنا نتكلم عنه اللي شغلنا عليه في المحاضرتين الجايه المحاضره هذه اللي هي على الديفرنت لايرز اوف ذا سكين. زي ما قلنا الفيرست لاير حيكون ايش هي الابيديرمس اللي هي معظم السوبرفيشال والكيوتينيوس اتاك من ذيس لاير. بعد كده نتكلم على الديرمس خلاص اللي هي اتاكينج باي اللي هي الفنجل كوزنج السب كيوتينيوس نيكوسيس. المحاضره الجايه يمكن نتكلم على السب كيوتينيوس يعني ديبر انفكشن كيف حيصير هي ايش اذا كان في عندنا وول اذا كان عندنا انجري عشان تو اللي هو تو انوكيليت باي ذيس فانجاي انسايد ذات سكن تو ديرمس اند افتر ذات سبريدنج للاذر اورجنز. يعني ممكن تروح للبون ممكن تروح للسيستم ممكن تروح لاي مكان في عندنا ديبر انفكشن فصارت في الديرمس والاذر اللي هو بارت الزات. برضو الهير والنيل يهمنا لانه these برضو two structures related to the اللي هو superficial infection اللي كان infected hair او كان infected nail كلها تعتبر superficial part of the body خلاص. يعني تكون على نفس ال hair from outside او ممكن insert inside the hair ال hair shaft عشان to produce some kind of infection. هنشوفها من بعض. النيل نفس الشيء انه كان produce some infection of the nail. دائما بنشوف يعني الميزه حقت الفانجل انفكشن انه كان سي اللي هو الديفرنت تشينجينج اللي بيصير على البدن. فهذه هي اللي هي دائما تشينجينج حاجه اسمها تشينجينج اناتوميك ستراكشر اوف ذا بدي فروم هو انسايد تو اوتسايد. طيب نيجي في اول واحده اللي هي اسمها فيتريسيس فيرسيكل. الاسماء اللي حتشوفوها غالبا Spanish أو Latinic word عشان كده صعبة شوية أو إنها شوية قد تكون complicated لكن لها معنى. Vitriasis معناها إيش؟ معناها brand like lesion. إيش يعني brand؟ إيش هو الكورنفليكس؟ كيف شكل الكورنفليكس؟ فليك اسمه فليك نقول brand أو flake like lesions. يعني الليجنز اللي هي produced here in this infection is like bran أو like flake يعني تكون رقيقة جدا. طيب عشان كده سموها bran like lesions فproducing حاجة اسمها bran like lesions. طبعا producing كيف بعد ما سوي scrubbing للسكن لكن هي في الأصل الليجنز scientifically يسموها macule lesions. هذه عبارة عن نوع من أنواع الليجنز او الراشز اللي هي كانت سيد يعني تشوفيها لكن كانت تاتشت. معناها ايش؟ معناها هي سبوت الاصل. زي ايش يعني سبوت؟ يعني بقع زي الباتش فيسموها ماكيول ليجن. ماكيول ليجن عبارة عن سبيسيفيك ليجنز كان سيد لكن كانت تاتشت يعني ما هي ظاهرة عندك في عندك لكنها مجرد انها كانت تاتشت. لما نصير لها سكرابينج السكن بيطلع زي الفليك يعني الرقائق اللي نحن السامبل الكلينيكال ماتيريال اللي نحن نبغاه هنا لما نسوي السكابينج للسكن مثلا هيصير زي البراند زي الفليك. واضح؟ عشان كده سموها فيتريسيس. فاذا هي براند لايك ليجوس فيرست كلر. ايش يعني فيرست كلر؟ يعني ملتي كلر. فيرسي معناها ملتي معناها انه This infection will produce lesions like bran with different color of the skin. يعني will produce or cause different color to that skin. حاجة اسمها hypopigmented, حاجة اسمها hyperpigmented. هذه كلها أو redness مثلاً color. هذه كلها produce red color اللي على نفس السكن في شكله محمر. أو hypo hyper معناه إنه اللي هو the state of that skin ممكن يكون تكون شوية ضعيفة weak أو تكون strong. هذه هاي مو هاي. خلاص؟ طيب. Defined by my do chronic normalization of the stratum. اتفقنا برضو من قبل إنه قلنا لما نتكلم على الموست اللي هو الموست superficial layer يسموها stratum corneum. الستراتوم كورنيوم هي الطبقة اللي في الجلد الخفيفة اللي هي دائما منها to outside يسموها الستراتوم كورنيوم وهي colonization of that الستراتوم كورنيوم by the lipophilic fungi اسمها Malassezia ferva أو Malassezia species different species of Malassezia واحدة منها our most common Malassezia اسمها Malassezia ferva هذا the name of fungi إذن عندنا حالتين name of infection اسمه إيش؟ بتريسس فاسيكلا اول فنجاي بناخدها اسمها ملاسيئزيا ملاسيئزيا كده اقروها ملاسيئزيا فرفا خلاص او ملاسيئزيا سبيشيس في عندنا different species بس الموست كومون عندنا هنا ملاسيئزيا فرفا طيب طيب هذه الملاسيئزيا فرفا characterized by برضو لو تتذكروا احنا قلنا لما تكلمنا عن اسم الانفكشن قلنا اسمه بكترياسيس يعني producing brown like lesions فهو characterized by producing flaky اللي هو من عليه اللي هو نوع الليجن نفسه flaky discolor or depigmented lesions of the skin mainly على ال chest وال trunk هذه ال main definition of بكترياسيس versicolor عبارة عن producing specific lesions اسمها flaky أو اسمها brown أو نسميها macular lesions زي ما قلنا غالبا في النورمال كيس اللي تكون على الشيست وعلى التراك خلاص ريدوسينج ديفرنت كلر على السكين واضح طيب الابيديميولوجي اوف بيتريس فاسيكال وير ذيس انفكشن يعني غالبا اوف اللي فاوند دائما نلاقيها في يانج بيبل اراوند ذا بيبرتال تايم يعني اللي هو في هذه السنه افتر ذيس ايج will disappear out not يعني not common لكن هي هي frequently for these people اللي هم يكونوا في السن خلاص both male and female similar ممكن كان found in male and female لكن في children usually بنلاقيها في السن خلاص فإذا هي هذه الماكيولد سبوتس أو الباتشز هذه اللي هنشوفها أو الدي بيجمنتد ليجنز أو الفليكي ليجنز هذه كلها ديسكرايب لذيس ليجنز كلها بنلاقيها في الشيست أو في الترنك لكن نلاقيها في الفيس اللي هو أو في الشيبري لكن ممكن أفتر هذه اللي هو الأونست سيمبتوم أوف ذيس انفكشن لكن أفتر ذات ممكن كان سبريد تو أذر بارت أوف ذا بادي خلاص ممكن تروح على الأوبتيمم ممكن تروح على الباك ممكن الباك ممكن تروح على أذر بليسز لكن مينلي ستارت اللي هو في الجسم والجرح. طيب ليش دكتور؟ الحين نعرف ليش. طيب. برضو واحدة من الأشياء المهمة في الفترة هذه اللي هي تكون common في الناس اللي هم هو منهم اللي هم heavily sweets يعني يكون عندهم sweets كتير عالي. برضو نقول حاجة ثانية إنه في بعض لو تتذكر لما تكلمنا عن على the mode of action of these fungi قلنا واحدة منها إنه unknown source of infection ما نعرف ليش قد تكون normal flora بالنسبة لهذه هذه normal flora ممكن تكون موجودة في السكين أصلا لكنها كان appear for the people of this group of infection اللي هم for this criteria يكون في pubertal time يكون في الناس اللي هم sweet heavily هم سويت بشكل مستمر برضو كان appear أو frequently أو common في اللي هو الهوت سيزن المعاقب اللي هي اللي هو الهوت سيزن أو في اللي هو الهوت سيزن يعني في السمر مانتلي اللي هو الهوت سيزن نوبك الهي 40% لكن هي أصلا worldwide يعني تشير كله إذا هي في الروح اللي هي منتشرة فيها الناس اللي هم heavily sleep والناس اللي هم في pubertal time will decrease after middle age بعد middle age ممكن decrease يعني في الناس اللي هم كبار after middle age يعني غالبا oftenly you cannot found these cases unless these cases are not treated يعني ظهرت معاه من بدري لكنها are not treated at that time. وبالتالي هتكون appear after middle ages. واضح؟ طيب لما نجي نوصفها after clinical picture of vitreous versicolor, and the lesion starts as tiny, قلنا multiple macular spots, زي ما قلنا عبارة عن تبدأ spots بسيطة يسموها macular spots, زي ما قلنا إيش يعني macular؟ عبارة عن kind of lesions. الوصف الدقيق لها إنه كانت you can't see it لكن you cannot touch. لأنه بعد كده هنلاقي برضو في عندنا هنا لما نتكلم عن fungal infections هنتكلم عن different kind of lesions. فهذا simplest kind of lesions اللي هو macular spots, macule. هذا اللي هو simplest kind of lesions عبارة عن spots أو patches على السكين. You can't see it لكن you cannot touch it. طيب قلنا المين بار of the body كان found these spots في الجسد أو البار أو both, لكنها كان spread to اللي هو يكون من الأبدومن النك اللي هو الأبر لمس. طيب الليجن كان scale and enlarge, يعني في اللي هو اللي هو البروجريسيف status of this infection ممكن كان اللي هو spreading and كان enlarge, يعني كان في سبوت صغيرة ممكن بعد كده تكبر تصير بقعة كبيرة أو باتشز كبيرة على الظهر أو على المكان. Multiple patches of variable appearance, hypopigmented, hyperpigmented, with dark brown pigmented surrounded by normal skin. خلاص؟ هذه different description of these spots. يعني نقول عليها هايبر, يعني نقول عليها هايبر. غالبا نقول هايبو لما تكون في الايرلي ستيجز نقول عليه هايبو, لما تكون الصبغة تساعة خفيفة. دارك معناها انه هايبر معناها يعني صارت اعمق شوية او اقوى, البيجمنت او السبوت صارت اقوى سترونج مور سترونج. او ممكن كانت بلوس دارك براون او اريثميتس اكوردنج على الكالر اوف ذا سكين. يعني في عندنا الوايت بيبول واللي هو البلاك بيبول ديفرنت كالرز ويز ديفرنت اللي هو السكين. يعني هنا دارك مثلا او هنا تكون مثلا دي بيجمنت تكون البيجمنت نفسها خرجت نسميها دي بيجمنت او هايبو او هايبر او دارك براون او بيجمنت. هذيك في النورمال ستيتس النورمال كيسز. قلنا نحن دحين في السكين فانجر في عندنا اللي هو النورمال اتاكي او في حالات الاوبورتينيس ممكن كان appear these kind of fungi. زي ما نسيزي خفف ممكن كان فاولي سكين اوبورتينيسك كيسز زي مثلا في حالتين عندنا استخدمناها في invasive infection وفي immune compromised host. الجانب في البارنس في الأطفال لما اللي هو البارنس اللي هو في البيشنت receiving parental nutrition with limited nutrition أو في حالات تانية اللي هو immune compromised host في البون مرو أو renal transplantation أو اللي هو الكانسر ولا AIDS patient. هذول كلها immune compromised host. هذه cases recorded في الهوسبيتالز اللي هما report these vaccines refer in these cases because of these invasive procedure أو immunocompromised. دائما لو تذكر برضو تكلمنا عن invasive procedure مين احنا we interest in mycology. واحدة منها انه صار في عندنا using لي a lot of invasive procedure موجود العام في الهوسبيتال في الاوبريشنز اللي بيسووها في المستشفيات. بالتالي اي injured او اي جرح يصير ممكن احنا we expect انه this will include no include اللي هو fungal infection او ممكن can cause fungal infection. هذه واحدة من الكيسز اللي هي ريبورت اللي هم الاسئلة زي فاكر فيها اللي هو البارنتال نيوتريشن. طيب هذه حالة اللي هو الابورت. نيجي للبروجنوز والثيرابي اوف اللي هو فيتريس فيرسيكولا. في عندنا مين كونسبت سكين فانجل انفكشن دائما خلونا في بالكم انه دائما احنا وي ار نوت ديبندنج على اللي هو السيستميك انتي فانجل ايجنتس دايركتلي. في البداية احنا دائما نقول على حاجة اسمها self cleanliness اللي هو ال self hygiene اللي يكون في عندنا اللي يسموها النظافة الشخصية. إحنا دائماً we recommend the patient to self cleanliness أو to self hygiene. بعد كده we are going to another line of treatment اللي هو يسموه using of different lotions أو soap. خلاص ال soap ولا مثلاً the lesions including some اللي هو effective material. مثلا حاجة اسمها سيرامايد سلفايد هذه effective material تعتبر حاجة اسمها anti-irritative agent لانه غالبا these fungi او these fungal elements will produce حاجه اسمها irritation للجسم. اول حاجه نحن نسويها السلف كليننس، بعد كده بنستخدم لوشنز ونستخدم صوب مثلا معينه including specific materials او agents، منها حاجه اسمها سيلينايد سلفايد، هذه تعتبر حاجه اسمها انتي اريتاتيف ايجنت. خلاص بعد كده بنستخدم اللي هي اذا هذا كله ما نفع نبدا نستخدم اللي هي ديفرنت كايند اوف ازول او ديفرنت كايند اوف اللي هو الانتي فانجل ايجنت. فاذا في عندنا فيرست لاين اوف تريتمنت اوف سكن فانجل انفكشن كلها السيلف هايجين او السيلف كلينز، بعد كده اللوشنز او السوبس او الكريمز كلها انكلودنج اللي هو الانتي اريتاتيف ولا الانتي انفكتيف ايجنت يسموها، بعد كده بنستخدم اللي هو السيستميك انتي فانجل ايجنت. فعندنا 3 ستيبس. طيب هذه اللي هي الانتي ايجنت او الانتي انفكتيف ايجنت او يسموها انتي اريتاتيف ايجنت زي السيلينايم سلفايد او الزنك بايروثيون او مثلا سايكلوبيروكس اولامين او البروبينين جلايكول، هذه كلها عباره عن انتي افكتيف ايجنت. ما يهمكم هذا النظام حقنا. طيب اذا ما ريسبوندينج نبدا بالسيستميك ثيرابي، نستخدم ديفرنت كايند اوف فريم على حسب اللي هو نوع الانتي فانجل ايجنت اللي هو هنا زي الكيتوكونازول ومثلا الفلوكونازول بيجي على شكل كريم او بيجي على شكل حبوب بعض الاحيان او التريكونازول او الفلوكونازول. Good hygiene is important to prevention. Is the prevention of this fungi usually by good hygiene. واضح؟ بالذات الناس اللي هم heavy sweat المفترض ان دائما نعم شاورين، وبالتالي كان ريموف اي environment لـ these fungi. واضح يا بنات؟ طيب الـ diagnosis of vitreous persicola تكلمنا على انه كان caused by ايش؟ هذه اسمها؟ ملاسيزيا فارفر. وقلنا هذه one of the species of ملاسيزيا لكن هي most common. لكن في عندنا حاجة اسمها ملاسيزيا بلوبوزا، في عندنا حاجة اسمها برضو سندودياليس. من اللي جينا بلوبوزا بالذات؟ يعني في يوم من الأيام الملاسيزيا كان اسمها بلوبوزا. طيب والبلوبوزا والسندودياليس الآن حاجة تانية، كان كوز أذر ديزيز لايك سوبرفيشال مايكوسيس. في حاجة اسمها سابروديك ديرماتاتيس، ما هي فانجل انفكشن لكنها كان كوز باي أذر انفكشن نت ملاسيزيا. خلاص هذه تشبه اللي هي الملاسيزيا أو البيتريسيس فيرسيكولا، لكن not causing اللي هو المacular response، right؟ لكن causing irritation. طيب ملاسيزيا species the main cause of vitreous persicola is caused by ملاسيزيا فرفر and other species اللي هي ملاسيزيا بلوبوزا أو سندودياليس وفي others كمان، لكن هذه الموست. خلاص دائما في الـ في الـ في الـ كل الأورجانيزم مو بس في الملاسيزيا أو في يسموها في الفنجاي، دائما في جينيريشن ديس فنجاي أو ديس بكتيريا. في يوم من الأيام يسموها باسم، بعد كده يرجعوا يسموها اسم تاني. فالملاسيزيا فرفر كان يسموها ملاسيزيا بلوبوزا، كان يحسبوها يعتقد باسم إنه هي ملاسيزيا بلوبوزا، وجدوا إنه ملاسيزيا بلوبوزا كان كوز أذر ديزيز نت بيتريس فيرسيكال. فعشان كده قالوا لا هذه ما هي ملاسيزيا بلوبوزا، هذه ملاسيزيا فرفر. ما يهمكم الكلام هذا على كل حال، لكن يهمكم إن في عندنا different generation of these species to اللي هو the final decision of these اللي هم those people of mycology. They decided إنه this بيتريس فيرسيكال mainly caused by ملاسيزيا فرفر. طيب عشان لما نشوف ملاسيزيا بلوبوزا في مكان ما نعرف إنه قد تسبب اللي هي البيتريس فيرسيكال، لكن ما هي mainly can cause some other infection. طيب هي describe الملاسيزيا فرفر زي ما قلنا عبارة عن cutaneous commensal present في normal skin flora، يعني هي غالبا بتكون normal flora في السكين ملاسيزيا فرفر. طيب زي ما قلنا increase في البيبرتي decrease في الميدل ايج يعني بعد الايج اوف بيبرتي كتير اوكي في الهاي في الهاي سنسيتي اوف ارياس او اريا ريتش ان سبيشن بلاند اللي هي بروديوسنج السويت خلاص في الفيديو الاخر طيب الكلينيكال ماتيريال في عندنا تو كلينيكال ماتيريال لما عندنا في النورمال كيسز اللي السبب بتاعها تكون سكن سكرابينج خلاص زي ما اتفقنا في عندنا اذر كيس اللي هي ما يكون عندنا اوبورتونيستك او فنجيني نحتاج ان احنا ناخذ حل ثاني نحتاج ان ناخذ كاثيترز مثلا في حاله البارنتال نيوتريشن مثلا ناخذ كاثيتر ستبس نفس الستبس حقت الكاثيتر ناخذها او ناخذ بلوت في حاله الفنجيني خلاص في حاله الاوبورتونيستك يعني دائما لو تلاحظوا احنا نتكلم بعد كده حنمشي الكلينيكال ماتيريالز بسرعه لان هي اكوردنج على السيتويشن اللي عندنا اكوردنج على نفس السيتويشن اذا كان السيتويشن يستدعي ان ناخذ سكين حناخذ سكين اذا كان يستدعي ان ناخذ بلاد حناخذ بلاد لانه بعض الحين زي ما قلنا لكم انه في بعض الفنجل ايمس كان سبريد ثرو البلاد ستريم تروح على السيستم وممكن ناخذ على حسب اللي هو اكوردنج السيتويشن اوف ذا بيشنت هي ناس سبيسيفيك لحاجه معينه هي سبيسيفيك في النورمال كيس خلاص طيب المايكروسكوبي المايكروسكوبي الدياجنوستيك اوف ذيس فانتيريور دايما قلنا انه كل اللي بعد كده هنشوفها برضه هنقول عليها نفس السلايد هذه انه معظمها او كلها الفيرست لاين عندنا البوتاسيوم هيدروكسايد او في حالات بعد كده هنيجي على حاجه اسمها 20% او بوتاسيوم بنزود التركيز حق البوتاسيوم هيدروكسايد على حسب الفانتا الوكس اللي عندنا نزودها في حاله مثلا بنتكلم بعد شويه على الديماتوفايتس الديماتوفايتس نحتاج ان احنا نزود التركيز لانه التبرس تكون شويه عالي وبالتالي نزود التركيز 20% في معظم الفانتا الوكس اللي نحتاجها فاذا 10% بوتاسيوم هيدروكسايد تفيجواليز حاجه اسمها cluster of thick wall round budding yeast like short angular hyphen form up to 8 micrometer in diameter يسموها spaghetti and meatballs يعني this under microscope we can see these fungi by these two shapes معناها ايش انه كان represent two shapes fungi as a yeast fungi as hyphen يسموها اعطوها اسم كده مخصص ليه المناسيه زي فرفر لما نعنه ونشوفه او نسمع عنه نقول ان احنا نتكلم على مناسيه زي فرفر او الانفكشن اوف بيتريس فاسي كان يسموه سباجيتي اند ميت بولز هم اطلقوا على ده يسموه طيب سباجيتي اند ليه سموه سباجيتي اند ميت بولز في نفس الفيلد لما تطالعوا هتلاقوا ييست سيلز زي الميت بولز هتلاقوا هايفر سيلز يسموها سباجيتي اساسا شكل المكرونه وميت بولز اللي هي كرات اللحم فهذه عبارة عن clusters of spaghetti and meat balls of مناسيه زي فرق يسموها specific caniform مناسيه زي فرق microscopy سبورات ديكستروز اجار دايت ناشرال اويل ليه قلنا ناشرال اويل في الجنب هنا يعني في البداية تذكروا لما جينا في التعريف حق الفيتريس الفرسيكال قلنا caused by lipophilic fungi ايش يعني لايبوفيليك فنجاي؟ يعني ذيس فنجاي لايك ليبيد خلاص؟ عشان كده يسموها لايبوفيليك فنجاي فواحدة من الخصائص حقت المرسيه زي فرفر لو تلاحظوا انه لايبوفيليك فنجاي عشان كده برضها يعني الموجودة دائما بريزنت فيه اللي هو الهاي فريكونسي اوف اللي هو السبيشيس لاند فاذا في الميديا هنا بنحط سبروز ديكستيرول اجار بنضيف عليها الناشونال اويل او في عندنا ميديا خاصه بالمالزيزيا فرفر سبيسيفيكالي فور مالزيزيا يعني يا اما نحن وي كان يوز السبروز ديكستيرول اجار از اللي هو نورمال ميديا حقتنا بس انه احنا نضيف عليها ناشونال اويل تو اللي هو انهانس جرو ذيس جروب اوف فنجاي اللي احنا بي اكسبكت انه ذيس فنجاي اللي احنا بندور عليها وبالتالي نجيب السبروت ونحط عليها ناشونال اويل اي اويل او في ميديا خاصه اللي هو السبروت اللي يسموها هنشوفها مع بعض يسموها ايش؟ ديكسوز اجار هذه ديكسوز اجار هي انسيرتد اوريدي باي اويل يعني هي ميديا فيها اويل عشان كده هذه differential، هذه تعتبر differential media for يعني ما حيطلع فيها growth إلا للملسيزيا فقط، عشان كده سميها differential media for ملسيزيا فقط. هذا بيكسو زي هذا الشكل اللي بنقول عليه spaghetti and meatballs اللي هو عند الميكروسكوب. ما هي باينة؟ طيب هذه الديكسون زجاج اللي هي inserted by اللي هو الأويل. طيب وهذه لو تلاحظوا هم يعني بيطلق عليها كده هي سباجيتي أميت بولس، هو عبارة عن clusters of yeast cells ومعها هايفر سيلز بيسموها سباجيتي أميت بولس. واضح؟ واضحة البتريسس فيرسي كالر لما يصير زي فرفر. هاي أول واحدة، عندكم واحدة فنجاي واحدة إنفكشن. طيب الثانية والثالثة اسمها بلاك وايت بيدرا. بيدرا ليش حطيناها مع بعض؟ لأنه ما هتكلم عنها لوحدها، هتكلم عنها اثنين مع بعض عشان تعرفوا إيش الفرق بين اثنين بلاك وايت. هذه بلاك، هذه بلاك، وهذه وايت، هذه وايت. بيدرا برضها عبارة عن إسبانيش أو لاتينيك وورد معناها ستون، ستون صخرة عصا زي كده. خلاص فإذا بيدرا عبارة عن لاتينيك وورد اسمها ستون. بلاك أند وايت بيدرا، the color of this stone either to put black أو to put white أو to put dark brown أو light brown. خلاص فإذا يا إما تكون dark يعني black أو dark brown أو تكون وايت أو لايت براون. فهذه اللي هي بلاك بيدرا وايت بيدرا. طيب ريفير تو كولونيزيشن، هناك اللي كنا بنتكلم عنها كان بنتكلم على سكن انفكشن، الآن بنتكلم على هير انفكشن. طيب هذا another example for superficial infection، تكلمنا على السكن نتكلم عن الهير. إذا الهير infection عبارة عن colonization of these fungi or fungal elements للهير shaft that result infirm or irregular nodules، يعني producing irregular nodules اللي قلنا عليها nodules، أو نتكلم على الستونز أو البيادرة، كلنا نتكلم على نفس الشيء. لما يقول نيديولز هذا الاسم العلمي، ما نقدر نقول ستون، نقول نيديولز خلاص، لكن هي لايك ستونز فعشان كده يسموها بيادرا. الريجولر معناها ايش؟ انه فيها ديفرنت كاركترستيك بين الوايت واللي هو الوايت والدارك والوايت والبلاك، فعشان كده قالوا الريجولر نيديولز، يعني كل واحده ليها صفه معينه. طيب الدارك نيديول والوايت نيديول، هذه اثنين دارك نديول يسموها بلاك بيدرا، الوايت نديول يسموها الوايت بيدرا. طيب هذه كوست باي حاجة اسمها بيدرا هارتي أو بيدرا هارتي، وهذه الثانية يسموها ترايكوسبورا بيجيلي، هاي تو فنجاي. إذا في عندنا تو انفكشن تو فنجاي، صار ثلاثة وثلاثة. خلاص يصير بلاك بيدرا أو بلاك بيدرا وايت بيدرا. بلاك بيدرا is caused by حاجة اسمها بيدرا هارتي، هنشوف شكلها بعد شوية. والوايت بيدرا caused by حاجة اسمها ترايكوسبورم بيجيني. طيب طيب the source of that infection is unknown and even thought present was transmission has been suggested shared from Israeli podcast. ليه نحن نقول كده؟ لأن نحن نتذكر برضو قلنا واحدة من البين كونسبت حقتنا في الفانجل انفكشن إنها are not contagious، is not transmitting from person to person except in some cases. في عندنا cases معينة هناخدها مع بعض نعرف انه قد نقترح انه قد تكون فيها انه فيها transmission between اللي هو classmate مثلا، انه جنب بعض مثلا جالسين في واحد مكان او في جيم مثلا، كلنا جالسين في واحد جيم او في واحد او ماشيين على نفس الارضية، هذول ممكن نقترح انه ممكن يكون فيها transmission between person to person يصير هنا contagious، لكنها exceptional cases. خلاص واحدة من الكيسز الاكسبشن هذه انه وذا سجست انه ممكن كان ترانسميت فروم وان بيرسون تو اذر بيرسون، لكن ذا سورس اوف انفكشن از انون. انا عارف برضو ليش قلنا ذا سورس اوف انفكشن از انون باتش هلو با. طيب مور كومونلي اللي هو السوشيال socio-economical classes في tropical area and young adults. يعني غالبا تكون في اللي هي المناطق اللي تكون شوية فيها poverty, يعني في poor people اللي يكون فيهم self-cleanliness very weak, وبالتالي بتنتشر أكثر. They are common أكثر في هذه situation, في these environments. هذه tropical area. معظم الفنجل المس لو تلاحظوا انها تكون في tropical area أو تكون في summer season, في المناطق اللي فيها humidity مرة كثير. هذه برضو الفنجل المس واحدة من الأشياء الانفارمز اللي هي فابل producing of these fungi. A clinical picture of black and white vedra. طيب مع بعض كده. البلاك فيدرا براون تو بلاك مولكيولز will be firmly adhered. The فيدرا صفتين two characteristics عندنا, واحد انها تكون بلاك او دارك براون, ثاني حاجه انها firmly adhered. ايش يعني firmly؟ يعني hardly taking off of this nodule from the hair. يعني لما تيجي تمشط الشعر ما تخرج معك, تكون sticky to the hair. فإذا هي يسموها firmly adherent to the hair. إذا هذه black braid. بالنسبة للwhite braid لا, white to light brown. لكن حاجة تانية will be easily detached. يعني ممكن لو جبنا مشط مشط بالشعر حتنزل مع المشط. فهذا الفرق بين الwhite والdark أو الwhite والblack braid. واحدة firmly adherent والثانية easily تتاشتين اللي هو من الهير. خلاص؟ الأماكن ممكن تلاقيها فيها البلاك بيدرا, ممكن تلاقيها في السكال, ممكن تلاقيها في الفيسيال هير, ممكن تلاقيها في الوش, ممكن تلاقيها في الرأس, في شعر الرأس. بالنسبة للوايت بيدرا ممكن تلاقيها في أي مكان, في السكال, في الأكزيلا, في البيبك هير, في البيرد, في المستاش, يعني في الفيس, البيبك ممكن تلاقيها في السكال, ممكن تلاقيها في الأكزيلا, ممكن في البيبك, في أي مكان ممكن تلاقي اللي هو الوايت بيدرا. لكن غالبا الدارك ولا اللي هي البلاك بيدرا بنلاقيها في السكال أو في اللي هو الفيس, فيشل هير. طيب واحدة من الساينز حقت البلاك بيدرا يعني إنه لو جبنا ميتاليك تليكوم مشطنا الشعر بيطلع, او جبنا المشط نفس الشعر بيصير فيرم لدرجه انه ممكن لو اتحرك مع الهواء يطلع صوت زي صوت الميتاليك من قوه النيدولز اللي ستيكي مع الهير. خلاص يقول لك انه ايش ميتاليك ساوند ميبي هير وين هير از كوم مشط الشعر هنلاقي زي صوت الميتاليك. الأكزيلا اللي هي الأندر آرم, المنطقة اللي أندر آرم. طيب both are asymptomatic. Progressive weakness of the hair shaft will occur causing breaks. خلاص يعني كلها تكون asymptomatic, it's not causing irritation for example. يعني هي asymptomatic, ممكن تسوي weakness للهير, ممكن the hair is dull لكن not causing alopecia. يعني ما تسبب الصلع, لكن ممكن المنطقة اللي أفكتت ممكن الشعر فيها يتساقط, يعني يصير زي المناطق اللي هي تساقط فيها الشعر, لكن ما تسبب ألوبيشيا, يعني ما تسبب صلع كامل. فإذا هذا الفرق بينه وبين حاجة تانية حنشوفها بعد شوي. إذا هي is not causing ألوبيشيا لكنها causing weakness of the hair and drop off of that hair. طيب the prognosis of therapy of the therapy of black and white better. زي ما قلنا المين كونسبت حقتنا سيلف كلينس في حالة اللي هو الوايت والبلاك بيدرا شايفينج الافكتد اريا. يعني احنا وين ان ديجنوس اوف ذيس اريا از افكتد, فاول حاجة نسويها انه نسوي شايفينج للافكتد اريا تماما, وبعد كده كوزنج اللي هو التوبيكال ايجز. برضه التوبيكال ايجز عبارة عن لوشنز او كريمز اللي هم انكلودينج ان anti-infected agents اللي هي زي مثلا هي الساسيليك أسيد أو التن الاثنين 2% فورمالدهايد أو الأزول كريم. is not responding نبدأ في الأورال ثيرابي, نستخدم الكيتوكونازول والتيربينافين as a mean two agent for اللي هو these cases. the relapse rate are high even after adequate therapy. إيش يعني؟ يعني حتى بعد ما release everything about this infection maybe return back. عشان كده قلنا the source of infection as is ايش؟ is unknown. خلاص؟ عرفنا ايش قلنا is unknown؟ لانه relapsing حقتها مستمرة، لانه ما نعرف هل هي طبعا هي الموديف اكشن او الهابيتات اوف ذيس فانجاي ايدر حاجتين، يا اما تكون انفايرمنتال يعني تكون من الانفايرمنت، او قد تكون از نورمال في الواقع. يعني بعض السبيشيز اوف ذيس فانجاي اللي كان كوز وايت بيدرا او مثلا بلاك بيدرا ممكن تكون انفايرمنتال او تكون از نورمال في الواقع، خاصة في الوايت بيدرا. لكن في البيدرا هارتي أغلبيتها أو أوفلي تكون environmental modification، يعني تكون from the environment from outside. لكن بالنسبة للتراكسبورم مثلا اللي هي causing الوايت بيدرا، كثير من الستريس حقتها بتكون grow as normal flower skin normal flower. لكن mainly the source of infection is unknown. عشان كده relapsing حقتها high very high. Prevention برضه proper personal cleanliness. Cleanliness يعني نحن دائما we recommend all patient to be self hygiene. طيب يجي في الدياجنوسيس حق البلاك والوايت بيدرا. البلاك بيدرا عبارة عن الهيرز with hard اللي هو الهارد اللي قلنا عشان ليش قلنا هارد؟ لأنها firmly adhere to the hair فقلنا hard reduce أو hard black reduce. وفي الوايت تكون hair with shaft white reduce. طيب ال this اللي هو البلاك اللي هو الهار اللي يسموه عن بيدر هارتي is darkly pigmented reduce partially completed surrounded by hair shaft أو massive pigmented with stroma like اسكو ستروما. حاجه اسمها البيدرا هارتي حنشوف شكلها بعد شويه. لو تتذكر لما تكلمنا عن عن ايش اللي هو الريبرودكشن كلاسيفيكيشن، تكلمنا عن مجموعه من الفقاعي اسمها ايش اسمها اسكو مايكوتا. وقلنا انه الجروب اوف فانجاي اللي اندر ذيس كلاس از يسموها ساك لايك فانجاي، يعني فانجاي شكله زي شكل الساك. فهذه واحدة منها. طيب بيدرا هارت يسموها أسكوستروما ماسفرس وكريمينتي. الثانية اللي هي ال ترايكوسبورم ديجيلي، لا شكلها شكل ثاني، عبارة عن إيريجولر سوفت وايت ولايت براون ديولز، وكان اللي هو أعطينا حاجة اسمها أرثروكونيديان. تذكروا من أي نوع كانت؟ أرثروكونيديان are unicellular and usually cubical barrier or elongated in shape. يعني واحدة شكلها أسكوستروما والثانية شكلها أرثروكونيديان. طيب أسكوستروما اللي شكلها زي الساك، وأرثروكونيديال فورم اللي شكلها زي ليش اللي قلنا عليها كيوبيكال فورم اللي هي واحدة من أنواع اللي هي قلنا عليها الثالك. طيب واضح؟ طيب هذا شكل ال يسموها الهير وذا نديول اللي هي البلاك نديول والوايت نديول. هذه اللي هي اللايت براون اللي هي الدارك براون. هذه ستيكي تو ذا هير، هذه ايزلي ديتاش فروم ذا هير. طيب both are cultivated with several different dark. واحدة بتعطينا dark brown or black pigmented، والثانية بتعطينا white or yellowish deep green color with moss. هذه ما هي من فضل طالبين، ما حسألكم عمري ما حسألكم على الترشة حقتها، ولو ما شفتوها بعيونكم ما نقدر نسألكم. لكن هذه directly بتعطينا dark و dark و وهذا يلو أو واي. هذه بسيطة. في بعض كده لما نيجي بعض الفنجا الألمس تأتينا أشكال غير مختلفة تماما، لكن هذه بسيطة ما في مشكلة. اللي نلاحظه فيها إنه معظم الفنجا الكلشر بتاخد 1 week أو 2-3 weeks. يعني نحنا ما نقدر نسوي discard اللي هو للميديا قبل 3 أسابيع. طيب يعني قبل 3 أسابيع ما نقدر نرمي أي حاجة، نستنى 3 أسابيع بعدين discard all media all petri dishes عشان نتأكد إنه there is no fungal elements أو no fungal culture. طيب هذه اللي احنا تكلمنا فيها بيتريس اسفاس تكلم بلاك بيدرا وايت بيدرا، اخذنا اكزامبل على سكين انفكشن واخذنا اكزامبل على الهير انفكشن. هذه الاثنين اللي جايين مجرد يعني تو كومبير بين اللي هو الماكيولر سبوتس وبعض تو كومبير بين السوبرفيشال انفكشن لاي بارت في الضبط يعني ممكن يوصل للاي. عديكم الثانيه نقرا ليش لأسباب معينة. النجرة تيني نجرة will produce برضها spots like lesions زي الماكيوس. طيب وحاجة تانية سموها تيني نجرة. ليه نقول لكم تيني نجرة؟ لأنه بعد كده لما نجي نتكلم على الكيوتينيس أو الديرماتوفايتوز هتمر علينا حاجة تانية اسمها تيني، يعني بيسموا الديرماتوفايتس برضو بيسموها تيني. فعشان don't confuse between تيني نجرة and اللي هو الأذر تيني، لأنه الأذر تيني with حاجة نحن نقول عليها more advanced lesions، أشكال من الليجنز مختلفة زيادة. التينيا نيجرا عبارة عن فقط spots، مجرد باتشز موجودة على ال على ال على الهاند، هنشوفها مع بعض. عبارة عن black spots أو black باتشز برضه، بس يعني just spots just باتشز. لكن الأذر تينيا لا، they have different أو حاجة chronic reduce or chronic rashes can produce by these dermatophytes. سموها تينيا أذر تينيا، هنشوفهم مع بعض. هاي التينيا نيجرا. طبعا الاسم برضو ليه معنى، نيجرا نيجرا من نيجر يعني black black color، فهي black color، فهي will give black color spots أو black color patches على الهاند والفينجرز. عبارة عن سوبر فيشل كرونيك انفكشن أو ستراتم كورنيوم اللي هي الموست superficial layer of the skin is a most stratum cornea. Because of أيضا هنا عندنا حاجة اسمها هارتي أو أوكسفيليا ويرميكاي، وهذه عبارة عن واحدة من الفنجاي اللي هي can produce pigment، عشان كده سميناها pigmented fungi. Frequent في topical area clinical finding اللي يهمنا إنها can produce brownish to black macule على البالمز يعني في نفس اليد وعلى الفينجرز وعلى الفيس. الميكروسكوبيك بيكشر ستيت هايفي and these cells brown color. الكالشر كان جيف اللي هو بلاك كارونز التريتمنت يستخدم حاجة اسمه تكشر اوف ايدين توبيكال ساليسيليك اسيد سيم ماتيريال يوز في الاذر. لكن هذه شكلها عبارة عن سبوتس او باتشز موجودة على السكن او على الـ على الهاند او الفينجرز تعطينا هذا الشكل. هذه بالنسبة للتنية نجرة. الكراتوميكوس is another example superficial of eye infection of eye see infected of the cornea inside the eye. هذه برضها تعتبر من superficial infections اللي هي of fungi لأنها infected هو. وهذه واحدة تعتبر من الحاجات اللي هي post traumatic أو post surgical corneal infection اللي تعتبر برضو حالات opportunistic واللي هو superficial fungi can cause by Aspergillus, Alternaria, Candidinus, Plasma capsiatum, including group of fungi called opportunistic fungi or قد تكون systemic fungi. هذه كلها can cause اللي هو keratomycosis. Keratomycosis caused by fungi وبرضو caused by parasitic infection وبرضو can cause by bacterial infection. يعني can cause by أي واحدة من البغز اللي انتو تعرفوها. لكن برضو can cause by different group of fungi. عشان كده جبناها على أساس إنها superficial infection. خلاص بعد مجرد اكزامبل كورنيال ألسر هاي في اللي هو الكورنيال سكرابينج وبعد كده سيرجيكال كيراتو بلاستيك اللي هو تقطيع القرنية بيسووا تقطيع القرنية عشان يشتغلوا. طيب هاي تو اكزامبلز بس على اللي هو السوبرفيشال ميكروسز مع الثلاثة الأساسية اللي احنا اخذناها هي السوبرفيشال ميكروسز. هذا بس مجرد سمري اللي اخذناه name of infection or name of the fungi. That's the definition or a description of these fungi or this infection. We'll go to the 4 or 3 or 5. Okay, it's 9:10. طيب هذا برضو يعني هذه البطنسة حقت الإيس انفكشن غالبا البطنسة بس كومون والوايت بيدرا هي كومون البقية كومون البقية السلايدات كيسز ما يتضمنها طالب.